كنت مسافر خلى نار قلبي والعزل خلى نار قلبي والحزن خلى نار قلبي والحزن من البعزلهم والعزول انت حبيبي ولا عزول اذا كنت مسافر كلام العال أرب لك ليه تقسى وتغدر على رجلك ليه تقسى وتغدر على رجلك سمعني الكلام العال أرب لك والله رجلي على رجلك وإذا كنت مسافر